من المؤمنين رجال لم ينالوا خيرا

والمتصدقين والمتصدقات وكان أمر الله مفعولا.

شاهدا ومبشرا ثم طلقتموهن وبنات عماتك وبنات خالك وكان